يقول دخلت هذا البلد الطيب لأداء العمرة وأنا لا أعرف من مناسك العمرة شيء، وكنا مجموعة من الأشخاص ونوينا أن نسير مع بعضنا، ولكن عندما وصلنا إلى مكة قمنا بالطواف ثم افترقنا بسبب الزحام، فأضعت رفقتي وكنت لا أعرف، فكنت أطوف بعض الأشواط ثم أتوقف للصلاة ثم أكمل، وسألت بعض الموجودين في الحرم ماذا أفعل بعد الطواف، فأشاروا إلي إلى الصفا وقمت بالسعي بين الصفا والمروة 14 مرة، ثم عدت مرة أخرى قرب الكعبة لأصلي، ولم أجد الأشخاص الذين معي إلا بعد فترة، وبعد مدة وجدتهم فأخبروني أنهم قاموا بالسعي مثلي 14 مرة، فما الحكم علينا فيما عملنا؟ الحكم عليكم فيما عملتم أن ما زاد على 7 أشواط تعب، لكن لجهلكم لا إثم فيه، والطواف من استكمل 7 أشواط كاملة فقد أدى الطواف، فإذا كنتم بعد ذلك حلقتم رؤوسكم أو قصرتم فقد أتممتم عمرتكم إن شاء الله. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.